إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وجاء في زيادات صحيحة أن بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من هم الغرباء يا رسول الله؟ فقال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وضبطت بتشكيل آخر: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ما لي إلى النجم يرعاني وأرعاه، ما لي إلى النجم يرعاني وأرعاه، أمسى كلانا يعاف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو ينفع المحزون أواه، إني تذكرت والذكرى مؤرقة، مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، ويح العروبة كان الكون مسرحها، فأصبحت تتوارى في زواياه، هي العروبة لفظ إن نطقت به، فالشرق والإسلام والضاد معناه. أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه؟ بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا، بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا ما بالهم تاهوا. تطلبون من المختار معجزة، تطلبون من المختار معجزة، يكفيه شعب من الأجداث أحياه. يا من رأى عمرا تكسؤه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه. وإن تراءت لك الحمراء عن كثب، فسائلها أين المجد والجاه؟ وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها، عمن بناه لعل الصخر ينعاه. وقف ببغداد وفتش في مقابرها، عل امرأ من بني العباس تلقاه، وقف ببغداد وفتش في مقابرها، عل امرأ من بني العباس تلقاه، أين الرشيد وقد طاف الغمام به، فلما جاوز بغدادا تحداه، الله يشهد ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. اللهم أعز هذه الأمة، اللهم أعز هذه الأمة، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، كثيرا ما نفتخر بالإسلام، كلما تكلمنا نملأ الفم ونقول هذا هو ديننا، هذا هو الإسلام، لكن السؤال متى يفتخر الإسلام بنا؟ متى يفتخر الإسلام بنا ونحن قد انضم بعضنا أو جلنا إلى حزب كبير، هذا الحزب الذي يقول نفسي نفسي وبعدي الطوفان، لا يفكر بالأمة، لا يفكر أن يصلح نفسه، أن يصلح أولاده. والصلاح أيها الإخوة ليس فقط صلاح الدين، وإنما صلاح الدين والدنيا، والصلاح صلاح الدين والدنيا. والله في يوم من الأيام علمتني امرأة مسنة، امرأة كبيرة ليست مسلمة يبدو عليها، وتتكلم بلسان عربي غير مبين. يوم من الأيام كانت سيارتي متعطلة، فاستأجرت سيارة، صوروا سيارة يعني في اليوم 7 دينار، كيف يكون حالها؟ المهم أني لما أربط حزام الأمان تجد الزيت وتجد الأوساخ، ما ربط، وإلا في الغالب أربط الحزام. فطلب مني أحد الإخوة أن يذهب هو بسيارته إلى التصليح وأنا أرجعه، كان معاه طفل صغير، فأركبته معي. الطفل هذا ما راضي يجلس على الكرسي، ما في خايف من لحيتي ولا شيء، ما راضي يجلس على الكرسي، راز روحه عند ليش؟ عند الشباك. ونحن في الطريق وإذا بامرأة أجنبية مقدمة سيارتها دخلت في الشارع، فتوقفت وأشرت إليها هكذا، مشت أمامي ثم توقفنا عند الإشارة. وبعد أن توقفنا عند الإشارة وإذا بها تنبهني بمنبه السيارة، نزلت قزاز السيارة وإذا بها تقول للطفل هذا، تقول له حبيبي حبيبي يربط انت حزام، لازم يربط حزام. طبعا اللي صاعد معها ما رابط، فحاولت اجلسه قلت له اسمع الكلام، فقالت وبابا لازم كمان يربط حزام امان، وبابا كمان لازم يربط حزام امان. حقيقة ما استصغرت نفسي الا في تلك اللحظة، أصبحنا لا نراقب إلا شرط المرور، إذا شفنا الشرطي ربطنا، وإذا ما رأينا. إذن تصوروا أمة تتحرك بهذا الطريق، تخاف تعمل، لا تخاف لا تعمل. أقول ونحن في رمضان، الغرب تقدم، هو لم يتقدم علينا أخلاقيا ولا روحيا ولا فكريا، تقدم علينا في الحضارة المدنية نعم، ولكن ما بالنا نجلس وننظر؟ نحن لا نريد أن يتحول المسلمون إلى دراويش في المساجد يعلقون في رقابهم المسابيح، نريد المسلمين أن يتحولوا إلى أمة تغير وجه التاريخ كما غير أسلافهم. المسلم عندما يقرأ كلام الله ويقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد منه ربه؟ ماذا يريد منه نبيه؟ تصوروا كم قرأنا لكتاب في الشرق والغرب، كم أثرت فينا أفكار، لكن لم يؤثر فينا كتاب الله، لم يؤثر فينا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. تدخل بعض الناس إلى مكتبته الشخصية، الفيلسوف الفلاني هذه كتبه، والفيلسوف الفلاني هذه كتبه، لكن والله ما تجد كتابا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب واحد يتكلم فيه رسول الله، مجموعة أحاديث. لماذا؟ لأننا أصبحنا، أو الهزيمة قد تمكنت من أنفسنا. أقول أيها الإخوة، نحن خير أمة، ويكفينا أننا أمة التوحيد، يكفينا أننا الأمة التي لا زالت توحد الله في الأرض. ولكن هذا يكفي في العمل؟ لا. فأقول أيها الإخوة، نحن الآن في بداية رمضان، وبين أيدينا كتاب الله نقرأه صباح مساء. هل لا تدبرنا آيات الله؟ هل لا عقلنا عن ربنا ماذا يريد؟ هل لا عقلنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ لما يبعث أبو بكر البعوث، يبدأ جيش أسامة يتحرك، وتبدأ الفتوحات، ماذا قال أبو بكر عنكم؟ قال: جئتكم بأناس أو بأقوام يحبون الموت كما تحبون الحياة. نحن لا نحب الموت من أجل الموت، ولكن نحب الموت الذي يصنع الحياة، نحب الموت الذي يغير الناس. ولو جلس الصحابة في بيوتهم ما رأيناكم ولم تروني، ولكنهم حملوا أرواحهم على أكفهم ثم ساروا بها ينشرون دين الله. الجريمة التي ترتكب اليوم، أو الخطأ، بل والله خطيئة نرتكبها في حق أبنائنا، أنه لا انتماء إلى أوطان، لا انتماء إلى دين، لا انتماء، لا هوى في هذا الدين. أصبح أبناؤنا عبارة عن مكائن تتحرك. المكينة هذه ماسك البلاك بيري، ولا الهاتف، ولا اللابتوب، ولا الانترنت، ولا يتكلم. تراه شفاهه تضحك، فمه يعبس، وجهه يتغير، ايش اللي يجري؟ ما يدري، ما تدري انت. هو يشتغل على هذا، اصبح كالمكينة. اقول ايها الاخوة، نحن في اول رمضان، فلنستغل هذه الفرصة في ان نزرع في نفوسنا وفي نفوس ابنائنا حب هذه الامة، حب هذه الامة. والله على الاخطاء التي كانت في الستينات والسبعينات، والله لما كان يخطب عبد الناصر تهتز أغصان الزيتون في المغرب، وتهتز سعف النخيل في الخليج والعراق، على ما كان فيها من أخطاء، على الأقل كان هناك شعار أن هناك أمة واحدة. اليوم والله لو يجري خارج بيتي شيء لا يهمني، المهم نفسي. فأقول أيها الإخوة، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ما بالنا لا نتكلم مع أبنائنا في تاريخنا، لا نتكلم مع أبناء. انظر إلى غيرنا كيف يشوه التاريخ، كيف يحارب من أجل التاريخ. يسجن الناس لأنهم ينكرون حدثا تاريخيا يسجن، بل الأمم المتحدة تقوم ولا تقعد، وتاريخنا يزور أمام أعيننا. انظر إلى الجرائد والمجلات، عن ماذا تكتب؟ عن ماذا تكتب؟ أصحاب الأقلام الذين يقرأ لهم يا قوم هذه أمتكم، هذا دينكم، هذه أرضكم، ماذا يكتبون وماذا يتكلمون؟ الكل يطالب بالحقوق، ولكن الكل لا يتكلم عن الواجبات. الكل يطالب بالحقوق ولكن لا يتكلم عن الواجبات. أيها الشاب، ماذا قرأت عن تاريخك؟ ماذا قرأت عن تاريخ أمتك؟ ماذا تعرف؟ نحن لا نريد أن نجلد ذواتنا، ولكن نريد أن نحيي في نفوس أبنائنا. الآن كم ننفق على الجرائد والمجلات؟ كم ننفق؟ لا بأس، اقرأ، لكن هل هذه تعطيك الثقافة الحقيقية؟ الجواب لا. نعم تعطيك صورة عما يجري، لكن لا تعطيك صورة كيف تفكر وكيف تستقبل الأفكار، حتى أصبح معظمنا سطحي. أقول أيها الإخوة، حتى لا يكون الكلام عاما، بل لا بد أن يكون دقيقا وموجه إلى شريحة الشباب خصوصا. أقول أيها الشاب، ما هو طموحك؟ ما هي أمنياتك؟ ماذا تريد أن تكون؟ والله بعضنا لا يعرف ماذا يريد أن يكون. المهم انتهى الدراسة، يحصل على شهادة، يتوظف، يتزوج، ويعيش على هامش الحياة. أما أنه شاب يريد أن يصلح نفسه ويصلح غيره ويصلح مجتمعه، فهذه إلا من رحم ربك. هم الأمة، هم المجتمع لا يفكر فيه، خدمة الناس لا يفكر بها. هؤلاء أبناؤنا الذين هم قادة المستقبل. فأقول أيها الإخوة، ليكن لنا في رمضان برنامج. هذا البرنامج اسأل نفسك في آخر يوم من رمضان، اسأل ابنك، اسأل زوجتك، بماذا خرجت من رمضان؟ بماذا خرجت من قراءة القرآن؟ محمد عليه الصلاة والسلام ما كان عنده جامعات، ولم يكن عنده معاهد، ولم يكن عنده دكاترة، ولكن كان يتلو عليهم القرآن. لما فهموا كلام الله تغيرت نفوسهم. وقد ذكرت لكم امرأة كيف غيرها الإسلام، الخنساء. الخنساء لما قتل أخوها ملأت الدنيا عويلا، بل الآن ما تجد دواوين الشعر إلا ورثاء الخنساء لصخر يملأه. وإن صخرا لتأتم الهدأت به كأنه علم على رأسه نار. بكت، لكن لما أسلمت وشاركت في القادسية قتل 4 من أبنائها. والبعض، ما ذكرت هذا في مرة سابقة، قالوا لا الخنساء هذه غير. لا، 13 مصدر من مصادر السيرة والتاريخ تؤكد هذا. لما بلغها النبأ ماذا قالت؟ هذه التي من أجل صخر ماذا فعلت؟ أما 4 من أبنائها قتلوا في القادسية، فقالت الحمد لله الذي أكرمني باستشهادهم. من الذي غيرها؟ من الذي حولها؟ نحن لا نريد أن يلتزم الملتزم، والديكور فقط هو الالتزام، نريد الجوهر، نريد المظهر والمخبر. يعني شوف، البارحة كنت في الصيدلية، الصيدلي واحد والرواد كثر. لما تكون امرأة تكلم الرجل تنطيها مجال، وخاصة الصيدليات ضيقة. فلما ابتعدت جاء واحد طول وعرض ودخل، رآني واقف رأسا راح كلم الصيدلي. فالصيدلي يقول له لا قبلك، قال مستعجل. حقيقة كما وصف الله عز وجل، أنت ترى أحيانا آدمي بثياب آدم، ولكنهم كالأنعام بل أضل سبيلا. لأن الطريق واضح، لما يكون أحد قبلك وانت مستعجل، يا أخي لو سمحت ممكن مستعجل أنا، أو السيارة واقفة ما هي صحيحة، ممكن تفضل يا أخي، الطريق واضح، الباب واضح. لكن حتى هذه نأباها. هذا بالله عليكم كيف يعلم أبناءه الانضباط؟ كيف يعلم أبناءه حب الوطن؟ كيف يعلم أبناءه حب المجتمع إذا كان بهذا السلوك؟ فاقد الشيء لا يعطيه، لا يعطيه. فإذا إذا أردنا أن نتذكر ما صنع هؤلاء وأن نتأسى بهم حتى نغير الإنسانية، لابد أن نغير ما بأنفسنا، لابد أن نحترم حقوق الإنسان. هذه التي يتشدق بها الغرب صباح مساء، هذه حقوق الإنسان عندنا قبلهم، حقوق الحيوان عندنا قبلهم، بل للجماد في الإسلام حقوق، للجماد في الإسلام حقوق. ولكن المجتمع لماذا بعيد عن كل هذا؟ رجال الدين ما يتكلمون الآن إلا في السياسة. الشيخ الممتاز الذي يسب الحكومات صباح المساء، هذا هو الممتاز. أما الذي يعلم الناس كيف يصلحون أنفسهم وكيف يقتدون بمحمد عليه الصلاة والسلام، كيف يتغير المجتمع نحو الأحسن، هذا من علماء الحيض والنفاس. وأنتم والمجتمع يتحمل جزء كبير من هذا، لأنه يرفع من يثيرون الفتنة. أما الذي يصلحون إذا فسد الناس، لا، ما يرفعهم المجتمع، ما يتكلم عنهم الناس، ما يستقبل منهم الناس، بل من يعظم؟ المشاكس. الذي يشاكس لا يكون له شأن. إذا هي خطيئة وليست خطأ، يرتكب في حق هذه الأمة أجيال بعد أجيال، ونحن في السلسلة مستمرون. أيها الإخوة، كما تجلس مع ابنك وتطلب منه أنه كيف يقرأ وكيف يحصل وكيف يستفيد من وقته، اجلس معه وعلمه هذه المبادئ. الآن معظم شبابنا صدره وعقله فارغ من المبادئ، ما يحمل شيء من المبادئ، ما يحمل شيء من مكارم الأخلاق. لماذا؟ لأنه غاوي فقط ديكور إنسان. يعني انظر إلى الوقت، انظر، والله نعاني، نعاني جميعا، أبناؤنا نعاني أشد المعاناة من تربيتهم. لماذا؟ أتدرون ماذا يعني الوقت في الإسلام؟ الوقت يحكمك ولا تحكمه، الوقت يحكمك في الإسلام ولا تحكمه، لأن الله عز وجل قد وقت مواقيت، وهذه المواقيت يجب علي وعليك فيها الطاعة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا يحل لك أن يأتي وقت الصلاة وأنت نائم، إلا في حالات تعب، إرهاق، غلبته عيناه، لكن أن ديدنه أنه ينام، لا. العمل منظم، الوقت منظم. إخواني، هذه المعاني لماذا تغيب عن أبنائنا؟ لماذا أبناؤنا لا يفكرون في أمتهم، لا يفكرون في إصلاح مجتمعهم؟ اعمل دراسة لابنك لما يجلس مع أصدقاء، بماذا يدور الحديث؟ عن ماذا يدور الحديث؟ عن الكرة، عن الفن. لماذا؟ لأنه يرى صفحات الجرائد، المجلات، الفضائيات كلها تقدس نجوم الفن، تقدس نجوم الكرة، لكن إصلاح المجتمع لا. فإذا لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أقول نحن في وقت الفرصة. هذه المبادئ التي ذكرت شيء يسير منها، اجلس مع أبنائك وتحدث، تحدث معهم. بالله عليك لو كنت في الطريق أنت تسير ومعك ابنك ومعك زوجتك، فرأيت قرطاس ولا كلينكس واقع في الأرض ورفعته من الأرض ورميته في سلة المهملات، أليس هذا درس بليغ للولد للزوجة وللبنت؟ ما بالك أنه هو يستخدم المنديل ومن شباك السيارة؟ متى يتنظف البلد؟ البلد هذا ليس بلدنا؟ ألا نفخر بأن يكون البلد نظيف؟ هل تقبل هذا في بيتك؟ يقول لك لا ما أقبل في بيتي. إذا ليس لك انتماء إلى الوطن، ليس لك انتماء إلى البلد الذي يرمي المخلفات والقاذورات. شوف شباب يزعلون في بارك المسجد لما يجون في سياراتهم، يغضب. إذا أقبل يا أخي جزاك الله خير، هذا بارك خاص بالمسجد، لكن لو تركناهم نظف السيارة ودعتها وانصرف، ترك مخلفاته كما تترك البقرة مخلفاته، هم كالأنعام بل أضل سبيلا. إذن أيها الإخوة، التربية التربية، ورمضان هو شهر التربية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، اغتنموا هذا الشهر، فوالله إن الدقائق والساعات إذا مضت لن تعود. الدقائق والساعات والليالي إذا مضت لن تعود إلى قيام الساعة، ولكن السعيد من سجل في هذه الدقائق أو في هذه الساعات رصيدا له عند الله. فلا يمرن رمضان إلا ولك في كل لحظة طاعة، إما ذكر لله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اذكر الله، أو قراءة قرآن، أو صدقة تخرجها، أو معروف تأمر به، أو منكر تنهى عنه، وأقل ذلك إذا ما في شيء تفكر في الله، تفكر في آيات الله، تفكر في خلق الله، فهذه عبادة. فلا يمرن رمضان إلا وأنت في طاعة، إلا وأنت في طاعة. للأسف أقول، وعتبنا على الإعلام العربي وعتبنا كبير ومن زمان طويل، تنافس الإعلام على ماذا؟ على أنه صرف الناس عن عباداتهم. يقول لك بعضهم يا أخي والله يقدمون خير، زين يعرفوننا بالقعقاع بن عمرو، يعلمونا بالقعقاع بن عمرو وسيرة القعقاع بن عمرو. أقول أيها الإخوة، ليس هذا هو المقصد. المقصد أن القعقاع لا نعرفه طوال العام إلا في رمضان. هذه الأفلام وهذه المسلسلات أخذت الناس من المساجد، أخذت الناس من القرآن، أخذت الناس من الذكر، أخذت الناس من بيوتهم. هذه رمضان أوقات نجتمع به، نجتمع، تجتمع الأسرة وقل ما تجتمع. الآن يجتمعون وهم ينظرون، كل ساكت، لا أسمع من ابني ولا ابني يسمع مني ولا زوجتي تسمع مني ولا أنا أسمع من زوجتي. فأقول يا معاشر الإعلاميين، اتقوا الله، اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في دينكم. ليس هذا الوقت وقته، السنة عندك كلها، بغض النظر نختلف أو نتفق، لكن هذا الوقت اتركوا لله، اتركوا الناس لدينهم، اتركوا الناس لعباداتهم. تقول عائشة وابن عباس كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. فإذا أيها الإخوة، أقول لتكن همتك في الثريا في مثل هذه الأيام، ليكن وقت الجد وقتك. لن يتكرر رمضان، وكم من الأحباب كانوا معنا ينتظرون رمضان، ولكن أين هم اليوم؟ ربما أكون أنا، ربما تكون أنت واحد ممن سيغيبون في رمضان العام القادم، أو حتى لا نكمل هذا رمضان. فإذا أقول أيها الإخوة، لا تلتفت إلى هذا الباب أو ذاك الباب، ولكن التفت إلى أن هذا الموسم موسم حصاد، موسم كسب، هذا موسم رزقك، فلا تقطع رزقك بيدك، احرص عليه كما تحرص على دنياك، احرص على هذا الموسم. وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من النفس والإدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.